التسليم، التفت إلى اليمين وأقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم التفت إلى اليسار وأقول السلام عليكم ورحمة الله. أقول دعاء الاستخارة فور الانتهاء من الصلاة.